الحمد لله ذي العزة والقوة الكبير المتعال جل جلاله، تفرد بالجمال والجلال والكمال، وقضى بأن الظلم والطغيان إلى زوال ودوال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المستضعفين وثمال، ونصرهم بخالص الدعاء والابتهال، وإن عتى الباغي وصال. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، زكي النبعة شريف الخصال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذادة عن حياض الدين بالضبات والنصال، ومن تبعهم بصدق وإخلاص ما كر شروق وزوال. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن تقوى المولى ترس الأكياس وخير اللباس وأشد المنة والباس دون الهول والابتئاس. أليست وصية الباري للأولين والآخرين من الناس؟ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المسلمون، تواردًا على حقب التأريخ وطروسه، واستكناهًا لثمدٍ من حقائقه ودروسه، وسبرًا لما التأم عليه من سننٍ وعبرٍ قبل عفائه ودروسه، يُلفِي المستقرئ دون لغوب أن من سنن الله الشرعية والكونية ما يكون بين الحق والباطل من نزاع، وبين الهدى والضلال من صراع، ولكل أنصار وأتباع وذادة وأشياع. وكلما سمق الحق وازداد تلألؤا واتضاحا، ازداد الباطل ضراوة وافتضاحا، وأجلى برهان يساق ما لاقاه أنصار الرسالة المحمدية على صاحبها أزكى صلاة وأعطر سلام وتحية، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وهكذا بعد المحن المطوحة والصروف الدهم المصوحة، ساد الإسلام وانتصر وظهر بحمد الله وانتشر. وكذلك كان الحال أو أشد فيما تلا عهد النبوة من أزمنة أو دنا ونأى من أمكنة. ولا تسل يا محب عن رزية التتار الشعواء، وبلية المغول البلواء، وفتنة القرامطة الدهياء، الذين سعوا لقمع أهل الإسلام وغيرهم سلفا وخلفا، ممن ضجت الخضراء والغبراء لجرمهم الكفور وحقدهم الطامي بالفجور والشرور. كل أولئك وغيرهم أين آثارهم؟ لقد بادوا بعد أن عاثوا في الأرض وأبادوا، وكادوا للمسلمين ما كادوا، فلم يتخذهم التأريخ إلا مثالا قاتما للطغيان الغشوم، ومسردا للاستبداد الظلوم. وصمد دين الله في شموخه وإبائه وعزته وعلائه، وسيدوم بإذن الله بقوته الذاتية الإلهية وخصائصه الربانية، ولن يزدد به المسلمون إلا استعصاما، وبسراجه المنير إلا اهتداء والتحاما. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. إخوة الإيمان، تلك هي سنة الديان في الصراع والتدافع بين أهل الصلاح والإيمان وأهل الضلال والطغيان، المتوجة دائما بنصر الأمة المؤمنة التي تمثل إرادة الله على أرضه، وقد استحكم في شغافها موعوده سبحانه بالنصر والتمكين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وبعد، أمة الإسلام، من أين نبدأ؟ وليل الباغي يمور بالحرق في أحنائنا، هل يخط البنان ويفصح البيان؟ ولهيب الحزن يستعر في أطوائنا، أنى يسنو الجنان؟ والدمار يلتهم إخواننا وأحباءنا، هيهات الطروس والدموع حدارة كالجمر من المآقي، أين المداد؟ والنكبات تزيد كالمدى في إعراقنا. كيف وها هي فلسطين السليبة ولما يرقأ دمعها تتصدع من جديد أيامها السجاف، وتنشق لياليها المعتكرة بالطوام الحواف، تدكها الطائرات والصواريخ من الأجواء، وتتغشاها القنابل المحرقة كأفواه القرب من الفضاء. ها هي غزة الصامدة وأرض الإسلام المباركة فلسطين والأقصى التي نطوي قلوبنا على حبها، ونضم جوانحنا على إكبار بسالة أهلها. ها هي تسام الخسف والتقتيل والحصار الخانق والجوع والتشريد والتنكيل، في تصعيد أرعن قل له النظير وعز فيه الظهير والنصير. دمروا البنى التحتية والمقدرات، وهدموا الجامعات والمدارس، ودكوا الجسور والمستشفيات، وغادروها أطلالا دوارس. كبلوهم، قتلوهم، مثلوا بذوات الخدور، طاحوا باليتامى، ذبحوا الأشياخ والزمنى، ولم يرحموا طفلا ولم يبقوا غلاما. نعم، حق للعبارات أن تخنقها العبرات. لم يرحموا الأمومة الملوعة ولا الطفولة البريئة المروعة التي ضرسها العدو الناشب بقواقره وخطوبه، وتجهم لها جل العالم الدولي بعبوسه وقطوبه، وتبكي الأرض نائحة وثكلى، وقد كان المعين لهم سوانا. فحدث من رأيت بأن شعبا يباد أسا فما صنعت يدانا. أما علم القوم، وليس ذلك تقريرا أو تكريرا، أن أرض الإسراء والمعراج ممتدة إلى السماء ذات الأبراج، وهي ركن ركين من عقيدة المسلمين، وأن الأقصى السليب هو أملهم ومناهم الرغيب، ووعد الله هو الحق الذي لن يخيب. مهما ترادفت الفوادح ونتائجها وتضاعفت البلايا ولواعجها، أمة الإسلام، ولم يقف هذا الاعتداء الأرعن عند أراضينا المباركة فحسب، بل استطال ولا يزال في غطرسة واختيال على شقيقتها الوادعة لبنان المنكوبة، فجللها لا كان بالدمار والتبار وطوفان الحمم وبركان النار، مما ينذر بكارثة إنسانية خطيرة يقل في التاريخ المعاصر نظيرها، ويجر المنطقة برمتها إلى شفا بركان ثائر يقضي على الأخضر واليابس، وأتون نفق مظلم لا يعلم مداه إلا الله. فرحماك ربنا رحماك. وإن تعجبوا يا رعاكم الله، فعجب هذا الصمت المطبق وهذا التخاذل المحدق وتلك المواقف الهشة المتخاذلة رغم حار النداءات وشديد الاستغاثات. أيها العالم، ما هذا السكوت؟ أو ما تبصر أطفالا تموت؟ أيها العالم، ما هذا التغاضي؟ كيف وارى صوتك العالي الخفوت؟ إلهنا ومولانا، ليس إلا إليك شكوانا، يا عزيز يا جبار، يا منتقم يا قهار، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، أنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بك، وإليك المشتكى من ظلم الظالمين. دول تدمدم ومجازر بشعة وشلالات دم على سمع العالم ومرآه، لله ما أكباد قدت من جلاميد أصلاد. القدمان في فلسطين تعبثان، واليدان بلبنان الجريح تبطشان، ولا يعزب عن ذهن الغيور الرافدان، والعينان في المنطقة تحملق، ولا ندري أين الفكر يحلق. وإن لم يبادر بالإلجام والاتهام، بادر بالبطش والالتهام، فاللهم سلم سلم، وبالنصر والتمكين تمم وعمم. وأيم الله، إنه الإرهاب أكتع في وجهه الدميم الأسفع، إنه الانتهاب البشع في كيده وتوسعه الجشع. شعب يقتل والدنيا تشاهدهم، كأنهم من بني الإنسان ما كانوا، فيهم من البؤس والتشريد ملحمة، ذل وقهر وتعذيب وحرمان، صوت استغاثاتهم يكوي الفؤاد، وما من منقذ أوما للناس آذان؟ أين الذين هم لحوادث الإسفاف والدون بحناجر البوم ينعبون، وإزاء إبادة الشعوب يخرسون ولا ينطقون؟ أصموا فلا يسمعون، أم عموا فلا يبصرون؟ أين الأصوات التي تترنم بنصر الحريات وتتبجح بحراسة حقوق الإنسان واحترام السيادات؟ أين الذين يهزجون بشعارات الديمقراطية ونشر السلام العالمي في ربع البشرية؟ أهي دعاية أم سعاية؟ أليس يسوء حماة السلم والأمن أن تسطر لهم صفحات التأريخ هذه العرة بمداد قاتمة تجري دماء المسلمين كأنها نهر يشق مساره لا يركد؟ فعلى ثرى لبنان جرح مؤلم ما زال في أيامنا يتجدد. فيا أيها الشرفاء الأحرار، ويا أيها العقلاء الأغيار، أي الذين يعتزون ببقية من خفقات الإنسانية في صدورهم، يا أيتها المنظمات العالمية والمجالس الأمنية والهيئات الدولية، تصدوا لهذا الاستبداد والطغيان، واهتموا أنياب هذا الظلم والعدوان. استنفروا من كوامنكم صوت الضمير والإنسانية ورهيف الإحساس، إن أعياكم الاحتكام إلى النظم التي كنتم لها أساس. هبوا لإدراك الطفولة البريئة الممزقة، خفوا لانتشال الأمومة المعذبة. أين التنادي بالرقي والحضارة والمدنية حيال هذه الوحشية والهمجية؟ هل أصبحت لغة الحضارة في عصرنا قصفا تموت على صداه لغات، لغة تصوغ القاذفات حروفها وبعنفها تتحدث العربات؟ أيها المجتمع الإسلامي والدولي، من منبر المسجد الحرام يوجه النداء الحار لوقف العدوان الغاشم وإطلاق النار. إنه لا بد من التوارد على أن البطش العسكري ساعة التعامل مع الضوائق والأزمات الدولية هو حل جهام وعضب كهام يؤز بالسلام الدولي والأمن العالمي إلى جرف هار وجب ما له قرار، ويؤجج ثقافة العنف والحقد والكراهية بين الشعوب والمجتمعات. إخوة الإيمان والعقيدة، أيها الساسة والزعماء، إن قضية فلسطين والأقصى والعراق ولبنان ونظائرها من مآسي أمتنا قضايا يمتحن الله بها عقيدتكم وهممكم ووحدتكم. ها هم إخوانكم يقاسون الويلات والأخطار ويتجرعون من المشاق كؤوس العلقم المرار، وقد عز المعين والظهير وقل الولي والنصير إلا من الواحد القهار. وإنكم لن تنصروهم بمثل اتحادكم والتحامكم واستعصامكم بكتاب العزيز الغفار وسنة النبي المختار عليه الصلاة والسلام. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا في أقوال جازمة تشهد لها أفعال حاسمة وحازمة وتغليب لصوت العقل والمنطق والحكمة، والتجافي عن آحادية الرأي وانفرادية التصرف وضبط العواطف والانفعالات والنظر إلى مصالح الأمة العليا، ساعتئذ سنفيء إلى مذخور العزائم التي تبيد الهزائم، وسيغير الله ما بنا من إذلال ودمار وازدراء وهون واحتقار، وستتحول الجهود إلى البناء والنماء والإعمار، ويسود المنطقة الأمن والسلام والاستقرار، وستعيد الأمة بإذن الله أمجادها المتاحة وعزتها المستباحة، وتلك هي ركائز التغيير وسننه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولعل في ماضي التفرق عبرة فنرى التفرق بعد ذلك عارا. حوطوا قضايانا العزيزة إخوة، كونوا سياجا حولها جبارا. يا أحبتنا المرابطون، يا أيها المنكوبون الصابرون على الأرزاء والبأساء والهون، صبرا صبرا، فكم في طيات المحن والابتلاءات من منح ورحمات، فمن رحم المآسي تولد العزة والحرقة تطفأ باليقين، والحلكة تؤذن بالنور، والعبرات تنطق بالفأل والبشائر، فأبشروا وأملوا فنصر الله قريب، والواحد القهار للباغي حسيب وطليب، واصبر فإن ظلام الليل يعقبه فجر، ويعقب طول الجدب هتان، والظلم مهما طغى أو عز جانبه يموت يوما ويحيي العدل ديان. يا مسلمون ترقبوا، فالنصر آت والإله مؤيد. ويحق للأمة أن تفاخر بثباتكم وصمودكم، وتهنأ ببطولاتكم واستبسالكم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سلف، وفيما عند الله عوض من كل خلف، وأستغفر الله العظيم الجليل وأستبصره، وأتوب إليه وأستنصره، فهو نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله، هو حقيق بالحمد في الشدة والرخاء والبأساء والنعماء، جلت حكمته، وعد بنصر المظلوم وجبر المهضوم متى وكيف شاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندرأ بها كيد الأعداء، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله هدانا إلى معاقد العزة القعساء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وصحبه حماة الشريعة الأوداء، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، وكونوا لإخوانكم أنصارا، وعلى الخير أعوانا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أمة الإسلام، ومن النصف لأنفسنا والشفافية في طرحنا إدراكنا أن جانبا كبيرا مما يحل بأمتنا يعود سببه إلى دواخلنا التي غشتها الأثرة، وتمزقنا الذي أرهقته الذاتية والقترة. وإلا فحتى معالمنا الإسلامي الذي يحمل للعالم الوئام والسلام لا يزال مهترئ الاتصال وهي الأوصال، وبمقتضى ما لا نعود بالإسلام والإخاء سيرته الأولى، وهو يحمل لنا كل خصائص القوة والخلود والسؤدد والنصر الموعود. يا أمة، لست أدري ما أقول لها، وهل سيسمع ما أحكيه واسنان. إلى متى نكتفي في كل معضلة بنظرة الحزن؟ لا، لن تجدي أحزان. أمة العقيدة، ومع هذه الويلات والحتوف والنكبات والصروف، فإن المؤمن الموصول بربه والذي عقد إيمانه على متين اليقين لا يرهبه بغي العدو وما أقبل فيه من تصلف وبأس، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ولا يعتريه في نصر الله قنوط ولا يأس، واثقا كل الوثوق أن نور الإسلام لن تطمس شمسه ومعالمه، ولن تهي أركانه ودعائمه، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الكفر. خرجه أحمد والحاكم بسند صحيح. ومن أهم الأسس في ذلك الإجماع صفا ملتفا على تحديهم، والاجتماع ساعدا وكفا على إيقاف تعديهم. لن يدفع الطغيان إلا ديننا وعزيمة ترعى بها الحرمات. إني لأبصر فجر نصر حاسم ستزفه الأنفال والحجرات. أحبتي في الله، ومن المآثر السارة البهجة والمفاخر الخضلة الأرجة التي سرت المسلمين فكانوا فيها بين داع وشاكر ومثن وذاكر،